الظاهر الأخير إن عائشة رضي الله عنها خطبت إلى ابن مقعد بن علي قبل الهجرة وتزوج الرسول وسنها 28 سنة. عائشة خطبت لابن مقعد بن علي قبل الهجرة في مكة ثم تزوجت الرسول فاشتركا فتح خطبتها ثم تركا فتزوجت الرسول وقد بلغ سنها 28 سنة. قال بعض الإسلام وعندما هذا في الصوت وتجاوز الصوت وتستعمل الغدر قبل العيد فلا يزال.